له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك وحسن لقاك يا رب يا هجرة المصطفى والعين باكية يا هجرة المصطفى يا هجرة المصطفى والعين والدمع يجري غزيرا من مآقيها هاجرت هاجرت هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب هاجرت يا رسول الله يا حبيب الله هاجرت هاجرت لما رأيت الناس وكنت بدرا منيرا في ذياجها. لما رأيت الناس في ظلام هاجرت، لما رأيت الناس في ظلام وكنت بدرا منيرا في دياجيها هاجرت، لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها. هاجرت لله يا رسول الله، يا حبيب الله، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. يقول في الغار لا تحزن لصاحبك فحسبنا الله ما أسمى معانيها. الله أكبر. هاجرت لله يا رسول الله، يا حبيب الله، هاجرت لله، هاجرت لله تطوي خلا وفيا كريما النفس هاديها. هو الإمام الإمام هو الإمام هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. هو الإمام هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. يقول في الغار يقول في الغار يقول في الغار لا تحزن لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى مانيها. الله أكبر. الصلاة والسلام عليك يا نور على نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل يا نور يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل للعالم والإنسان صلى الله عليك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.